السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والحفظ للبصر عن حرام كنظرة تلي أخى الإسلام، وحيث كان فاسقا لن يزجر واجب دون أذى أن يجرى، وحفظه مستاع للجوارح وأن يحب لله الفاتح. وقفنا عنها البارح، وأن يحب لله الفاتح. الفاتح هو الفاصل بين عباده يوم الفصل الأكبر، ومنه قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معناها افصل بيني أنا وامتي. فالفتح هنا ليس المراد به الفتح المعروف، وإنما معناه الفصل والقضاء والحكم بالعدل بين الناس، هذا هو معناها. قالوا أن يحب لله الفاتح، أي الإله الذي يفصل بين عباده يوم اللقاء. يعود يبقي المخلوق يبقيه الله المولى، إلى أحسن عليه ولا ساع عليه متقاد عنده بهذا راعي في المخلوق مطيع المولانا. ونعود يبقيه الله لأنه يعطيه قياد ونيحكم عنه والله ملاك. هذا مؤسس على الدنيا ويزول بزوالها. من أحبك لشيء كرهك لفقدانه. نعم. والبغض والرضا له ويأمر بالعرف ثم النهي عن منكر. هذا البيت قرينا الليلة وليالي خرات، والدرس الليلة هو الدرس السابع من سلسلة شرح الأخضري تاليف عبد الرحمن الصغير المعروف بالأخضري. إذا واجب على كل واحد منا يحب في الله ويبغض في الله، وإحنا كاملين كنا معدل أنه يحب في الله ويبغض في الله، وأنه ميزانه صالح. يعني ما يحب يحب في الله ويبغض في الله، يعود هذا المخلوق ينام شبيه قالوا دخلك في الجنة، وهو من نفسه معدى المعصية يعود لا تحبه شبيك ينين دخلك الجنة، تعود بعض وما تقد به لأنك تعرف يعصي المريض. الإحسان إليك ولو بإدخالك الجنة وهو معروف أنه مستحيل، فأنت تبغضه لأنك رأيته يعصي الله. الحافظ بن حجر في فتح الباري قال أن العالم ما هو ملتزم، إن على رئيس الدولة على أنه يقلع ويديره بل وجاهل ما يعرف الشريعة، بشرط عودي سوى العلماء، لأن العالم ما هو ملتزم خير منه الجاهل المعترى بجهله. هل رواكم كارثة؟ جاهل مطيور بيض يا أخوتي متبري منكم ما نعرف الشريعة. قالوا هايلة خير أنت من العالم الهتاك. هذا كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري. قابوها من حبيب نفتر منه في آخر الزمان، أن تعود الناس الصفك تحت إنسان جاهل ما يعرف. وقال أن يعود الإنسان عراض يا غير ما هو فاهمش، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أو عام السامع. يعود الناس اللي تستمع للعالم أفقه يفدي مولانا من هو نفسه، محروم من الفهم. لكن ستارنا تجيب الماء غير ما تولى ولا تستح، تغبوا الناس غلط تمشي تعبد به مولانا سابق الجفاف، وعاد تعطي التمر وتعطي قرنيان الصائمين مكر تعطيهم خمسة، وعاد تعطيهم شملاك النمروات، وعادوا لئما يحجوا. هذا ما وعدل لا طاح منهم ما هد بعد التعرعير لعياط الليل والنهار. اتقوا الله اتقوا الله. ومع ذلك شوفوا النتيجة، عندما توقفت على التدريس انكروا واستكبروا. بالتالي ما نسوي الشيء بذكاء فترة، ما فم لقاش عندي اليوم فيه نقاق على امتداد موريتاني. لو خيرت من العلماء وهلا وسهلا وسامحهم الله وخيرت وخيرت وخيرت موريتانيه يا غير رواية تعاون علي علي كلمة الله ما رأيت لها عالما على أرض موريتانيا قبل. خيمة الإسلام يا الله ليش شفت إنها يطيح مريدة توقف قاع ما تتكلم على حد يا خيمة الإسلام كامل أن يحب في الله ويبغض في الله يا ربي شعرنا منكم يا المل يحب في الله ويبغض في تبغي رأس الله المولى وتبغض ما تجد به إلا لأنك رأيته يخالف أمر الله ما تخليه قاع بشوه ديك الأرض لا تدخل عليه حوس أنا شكلك ما يحوس علي وسبحان القادر على ما يشاء إن هذا دين مولانا شبه الجبر وشبه الجبت يتحسسوا الذي الناس المهي قارية قاع هل أولاد الخيام الكبار أعطيني الواحد أنهم يخزى ما يعود قاع وسط يجيني مخلوق كادن وما هم دمك لهو ليرتعد خوفا من الله ويسوني أسئلة ما قط وذني سمعتها من عالم ولا جد وبالتالي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له ولن تجد له ولي مرشد بالتالي ما يخادع لي حد هذا مخوع عن طريقكم كامل ما في حد ما راكبني حد لله الحمد ولا في هلا قاي فتفت عليكم مثلا لا لا لا لا لا, لا, لا. دخل بيّن لي مولانا عدل واللي ما معدل وما راكبني حد لله الحمد وله من الله يزيدنا فيما أنعم عليه يعني ويجعلها كله في مرضاته أن يحب في الله ويبغض في الله تعود المخلوق ما تجد به اختلفوا العلماء قالوا واحدين منهم تحب في الله وتبغض في الله تم وخفض أصواتكم يسلمكم بالتكبير وذيك الأمور إياك نجمع بين ما يقد حد يقول لكم لا تكبر يا غير خفضوا بأصواتكم إياك ما يخسر شيء من على النوام كم اسمعوا قالوا من دركان إذا شفت رقه يزنى نعود ما نبقي ذاته هو والله ما نبقي عمله نعدل هذا فهم خفي عايد دقيق هل يجوز لي أنا أكره مخلوقا في ذاته والله أنا كاره إلا معصيته والفرق بيناتهم النعود لو أنه رجع غدا إن شاء الله ده هو لك هو ما هم عدل ده هو أنت من نفسك تبقي ميزارك يدور مع طاعة الله تحب في الله وتبغض في الله معناها اللي عدكت ما تجد به وأطاع الله هذا هو أنت عدتبقي ونعود قريبك واسمه وعاطيك الدنيا وكل شيء معدل لك عند من يعصي الملك له ما لك متحمل والغريب انك تلحق الواحد دارك ما يبقيش من مسؤولين وضيدهم الزمن الزرق وهو ما يعطوا خمسة ما قبوا ويصفق له يقبضل عنده وده هو لك ويتقرم منك الدار تزهى ومع ذلك يقول لك انا احب في الله وابغض في الله ما قال يغنك تصفق لي بعد وقابوا بياتي ويقول لك اللي اقبض فضلتهم مسرق اللي بقيت هذا احنا موريتاني صافي اقبل فضلتهم ازرق انت اللي بقيت اين الدير بينك معاهم ريدوه ازرقوا تو عدل الباقي ومع هذا الواحد منهم مخادع في كل يقبل ماليتك وهو من عتلك انه العزة وعالم مولانا ولم يقع شكلك ما يدخلي وهم لا يقبل نحيس ويهرب احنا موريتاني نعرفوا شكل من النفاق يا اخلاع قالوا من دركاني قد رقاه يكره رقاه والله يكره لا معصيته ويحب لا طاعته أما ذاته هو قال واحدة من العلماء ما تبغض رقاه به اللي مولانا قال عن لوط عليه السلام إني لعملكم من القالين القالين معناها المبغضين معناها كاره عملكم قالوا واحدة حتى تقلت بغضه هو ذاته يا غير المقصود عندك ما هو ذاته هو معصيته كما انك تتلقى لرقاهم كبروا لانه مطيع المولانا معروف انك انت مكبر ذاته هو لانك تلقيت له اما العمل قاع ما وفهم توقف له واضح قالوا ان ياكل معنا على انه لا خلق ذاك زينه ولا ما خلق ما هو شر اذا انت تحب في الله وتبغض في الله تعود المخلوق تبقيه المولانا واحد قال شفت يعصي الملك ما تجد برضه قالوا ايوه فيه روايه اخرى قالوا من دركانك انت عود انت عاصي، من دركانك يا تكتبك راس تبقى راسه. قالوا هذا معناه انه يوجب على كل واحد منا يعود ما يبقى راسه بها اللي احنا فينا المعصيه. اذا يلا نسجلوا تحت روسنا اني لعملي من القائلين انا سو، وتعود ما تقد براسك ونيتخرص المرايه تقول عالم مولانا اللي تفو تفو حق يا داخلو شيخ الخراص في الاجانب، وتعود التتوف يا اللي تعدل مع المخالق ما تعود عنصري تفو الهموم لانهم عصاو حتى ديال راسك تفو مرتي. الله ما فهمتو هل يريركم هندسة عند العلماء دقيقة؟ انك كما بغضت المخلوق لكونه عصى الله حذر راسك. ولذلك قال بعض المفسرين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، انك كما انك حرام عليك الدافع عن رقاه مولى معاصي ولا تعود فكاه عن حد ما هو طيب. قالوا وكذلك لا تكون فكاه عن راسك، راسك وقتك عاصي الملك لا تدافع عنه، لأنك إيش ما ينقع تعود فكاه. قالت لك الشريعة لا تعود فكاه عن مدى معدى شي ما يتوصل، حتى لا تعود فكاه عن راسك انت لأنك تتعرف انك مجرم. إلا ذي حد يعجبك ويقول لك انت سو سو دل يروي ساقط تحت بيه اللي انت سو سو، وإلا ما ذكر انك حتى فكاه عن راسك في المحالي ما نعرف كاكم فهمتي الهندسة. معناها يجب عليك ان لا تدافع عن نفسك إذا ذمك الناس في معصية لأنك انت متلبس به. لا والله ما فهمت هذا، هذا معنى دقيق خفي كثير من الناس قاعد محلق ما وفاطن. ايه قالوا عليك ان تلوم. ولذلك كان بعض السلف يقول والله اني اصبحت ساخطا على نفسي يعلم الله اني كاره له. ولذلك تعود الان تقول لك الشريعه شو تعدلوا بكل انت قاعد تختار توانطر راسك، توانطر راسك للشريعه كان مولانا يكفر عنك ذا الويل عليك. ولذلك عاد الصحابة يسابقوا للموت في سبيل الله يختاروا وانطروا ذي الأجساد لأنهم ناقمين عليها ساخطين عليها غضبان عليها، وكل ذلك في ذات الله لأنهم يحبون في الله ويبغضون في الله. والله ما فهمتوا. أيوة تعود هم اللي حد تعرف أنه صادق وتعرف أنه مجاهد يريد إعلاء كلمة الله، تعود مستعد أنك تموت دونه، ما انك تدافع عنه بلسان تموت دونه. وهذا هو اللي عدلوا الصحابة. هارك موريتاني انني قال لهم ان خالق واحد من الدعاة يلودوا يلود له هون يسول عنه يتملك اللي انا بعد ما شفته قطعني ما قد قعدت معه قاعد. واللي منها حولي هبي يلي بدلوا، واللي منها بلي حيته اللي يقعد عليها والله ما اللي يقعد على شي منها، ويبدأ إلى عاد كان صليه مسجد يتحول عنه قاع ولو عاد قاع يقد يصلي في الكنيسة يواسيها. يا موريتاني إذا عندنا ما هو صافي الله يحلم. ونين يشوفوا واحد من الدعاة ينكرد من بين أيديهم اللي يتهموا ما شنوه ينقال لك إيمان ولا كردوها أنا قاع فعارفها راعي ما هو هاني أولا قاع طويل عليه لما كرد. احنا موريتاني تعباني بينما شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمرم على علي ولا ابو طالب هو اسقر الصحابه ذاك الزمن، هو اسقرهم اللي ابو 12 سنه حوالي 11 سنه والله. قالوا يا علي ولا ابو طالب انت ليه تتكيه بلي لان الكفار له يجوا الليله له يهجموا علي اللي يدوروا يقتلوني وانت راك تتكيه بلي. الله اكبر انت راك تتكيه بلي. قالوا سبحان الله تتكي بلي شاب سقيه مازال فيه انفياض القلب التركه يتكي بلي هو لا يفتن هذا ياسر. وعاد واحد منا احنا يقول له هنا توصي هاي انا ما كنت شاك اني راه يجر لي المشاكل ويبقى ويلا قاع قبلها يقول له عنك حجب علي حتى يا ما عندكم لا يفتروني ونقوم احنا موريتاني فينا الروق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تتكيه بلي هو، والناس قالوا متواعدين الليله لا يهجمون يهجموا على البيت اللي انا فيه وتتكنته. شوف به اللي ان يحب في الله ويبغض في الله عاد مستعد يموت عن هذا الذي يحبه في الله وعارف اعلى الدين مرتبط به عاد مستعد ان يموت ويموت واهله كاملين. يا اخي تبقى كلمه الاسلام راكبه. كم الصحابة يدافعوا عنه، ويدافعوا عن أبي بكر وراه، ويدافعوا عن عمر، ويدافعوا عن عثمان، والشي كامل في حماية الدين ما يقبله يتحد. خالق واحد قال له قتادة بن النعمان، واحد من الصحابة تم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يعني خبطوا واحد برواية يعني صير بالبوستو واحدة من عينيه طارت بالبوستو، بقى حاكم اللاعريك قيم بها نافد النبي صلى الله عليه وسلم وجابها له ملقيل هيد وما سات كله يطيح، وقال له يا رسول الله ندور مولاني يرد علي عيني هذه. قال له تصبر خلك تصبر وتجبر على ذاك كرية كبيرة عند مولانا. قال له أنا رجل مولع بالنساء، زواج من الوقيه اللي زواج، والعليات ما يبقوا حد فيه مارة، ونختارك اللي الدور اللي عند مولانا يرد لي عيني بي اللي أنا ماني صايب عنده من الزواج، ما حد منزلت حي وندور عيني ترتد لي. اقبل ودار ايده من تحت عين وردها وقال له اللهم انها كان انها عين كانت تدافع عن عين نبيك فردها اليك. يا مولانا دي العين اللي كانت تريد ان عينه هو تطيح يا غرس لك عيني انا، رد على المخلوق لانه اخلص لي الحب في الله. عاد يبقيني ومستعد هو كامل يقطع علم علم من اجل نفسه ما يلحقوش. والله إذا النوع من الصدق لا يكاد يوجد فينا ولا قريبا منه قاعد، لا ولو قليلا قاعد، لا قليلا احنا اليوم يعطينا لا ما فينا عهد قاعد، ما فينا عهد ولا ايمان لمن لا عهد له. اطرح بالبوست ودع عبد الدعاء رشعة العين وعاد قاعد داخل منها ضيقة ورايا عاد يليني خرصها في المراية هي الزيان من عينه الاخرى، وعاد يقول يا ليتها سقطت الاخرى قاع فكانت منها. عاد قاع كيل عين الاخرى عيبة ما هي زينة، وعاد عين الاخرى لا من ليقوت، وعاد يفطر العلاية تبسكر عينهم اللي على الزر ويأكلوا خال يقول المرد به لي هذه عين مدعية ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقد هي وين اخرى عين اخرى قارت عنده هو. هذا هو الحب في الله الى درجة ان الواحد معرض عينه دونه وسنيه دونه وجسمه دونه وعمره دونه، ذاك ما يتهبل له لعله يتحد، وهذا معرض عينيه وذاك معرض فمه. لا اله الا الله. الله يا رب ارزقنا الحب فيك والغبغض فيك الخالص الذي لا تشبه شيء، ان يحب في الله ويبغض في الله، وان يكره الشخص يحب الشخص ولا يحبه الا لله، وان يكرهه ما به يكون ان هذا المخلوق لا يرضي الله. ولذلك جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ما يشدش من أخبار الدنيا ولادي الأمور إن يجمعوا يتموا لابش من دين مولان وش من الخير وش من الاستعداد للخير يتفرقوا عليك ويجتمعوا عليك. هاي المدة يقعدهم مولانا يوم القيامة ويقول لهم على أن الحر ما يلحقها، ما يثقل عليهم لأن قلوبهم جابرة الله مولانا. الحب في الله والبغض في الله. عقب ذاك مرة يسمح مولانا تعود تبقي حد من عباد مولانا الصالحين، تم يوم القيامة مشعط أطلق قاضينك الملائكة جرش روك نافد النار، يعني يشوفك حد من عباد مولانا قطع السنت عليه بينك معاه علاقة يقول لهم يشوفه يقولوا هذا قيس النار، يقول لهم هي الملائكة حنين يتوجه في ذرات، والله هذه المرأة يطلب من مولانا انها تسامح يجي الخبر الملائكة يخلوها من اخلاق ذا المخلوق، تخلى من اخلاقه. المحبة مولانا والعلاقة مولانا امرها عظيم. عاقب ذاك قال انك لا ما خري قرينا الليلة والليلة اللي وراها، قال انه وان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الاخضري قابل بين فج غريب له يعقب قاع يطرح النمارة غرم من ذلك، لا يقول إنه ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالتابعين. يحذرنا من خالق من العلماء اللي تجي تسمع اللي يقول من العلم يا غار لا تقتدي به لأنه لا يؤمن على شرع الله، لا يقتدى بعمله. ولذلك قال تسأل العلماء وتقتدي بالتابعين، وهذا من مدال كرم من ميار يقولوا ما هو طاري هم على واحدين لكن يسمعوني نطرح له من مارك كلها يبقى شفلة هذا الصلاة عينه عليانة هذا اللا عينه على فلا خرصوا للشريط السابق هذا دور تجبر ان هذه هي الكلمات اللي كنا نقولوها سابق تخلقوا انتو مقاع سابق تعودي المقاطعة مقاطعة وسابق من العلماء المطلص اليوم هذا نقولوه مسارة الدنيا اخبارها نبينوا لهم ان العالم ينين عود ما كان انه عالم بناه هذا معروف نشبر بعض المسؤولين لا انا يقول لي يا اخوان انت تقول لهم علماء بناه ويضحك ناي بعد المارة خلق والله اللي مكم صادق اسكت اسكت والله اللي مكم صادق اللي لا يعرف اني اللي نطرح مارته اللي موجود مارة اللي قاعد لا تعرف انتم اللي ارخص من لماذا الصليب كارن انت لحد لا يشقر شي من ذا اللي نقول يلا بشو انتم افخرس تقولوا ايه ما شهدنا الا بما علمنا هذا هو الحق الله يحلم واجب على كل واحد منا يامر بالمعروف وينهي عن منكر حتى اذا عاد جديع صغير يارتو يتكلم قد سمعتوا قاعد جديع صغير يتكلم قالوا يا الله يتكلم بعد به اللي قال مولانا على لقمان انه يدرب له يشير يقول له ولقد وصينا الانسان بوالديه ان يقول ولقد اتينا لقمان الحكمه ان نشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني اول شيء مصيك عليه لا تشرك بالله ولا تلب للشرك بالله يكون انك يالتك تامر معروف وتنهي عن المنكر وتتعدل وتعدل وتعدل قالوا يدرب له على انه ما يرضى بالمنكر في الارض وهذا النوع من التربية احنا ما هو فينا موريتان احنا الواحد منا يدرب شاشرته ويعطي العذر راسه واذا ما يعنيك ومن كفر فعليه كفره ولا تسر وازرة وزرة ولا نشاج فقبر وبوياش ما يعنيك وبويا هذا ثمن خويصة وبويا كعليكم انفسكم لا يضركم من ضل هذه هي صراط موريتان اللي حلالكم تجبروا لي عالم يرد على النوع من الشبه والله متبارك يصقى القلوب وني المسلمين عن ذا النوع من البلاء اللي يلقد لك به ما تقول اتقوا الله ما ولقى لك ذا النوع من الاسلحة حلالكم تجبروا دروس خلاميها حلالكم لماذا ذا من النفاق وكتمار الحق مخلوق ان يكتم الحق وهو يعلم يطبع مولانا على قلبه العياب الله بطابع ما تري الصقر قاعد واحد يعود لكن عجب الله مزقنا كان راسه متخلط به العجاب الله كاتب الحق ما بيعترف به قالوا يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وينهى عن المنكر وعلموا قاع رواية غريبة قالوا يا وليدي انت تامر معروف وتنهى عن منكر دور تعرض للناس الناس كاملة من طبيعة ما تبقى حد يغير المنكر وحد كامل من الدعاة شفتوا الناس كاملة تصفق له تبقيه عرفون الله غش